من رسل الله أتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أبي أبي، ما الأمر يا باسل؟ أبي، أريد حقيبة مدرسية جديدة، فحقيبتي معي منذ العام الماضي. كذلك أريد علبة ألوان كبيرة بها أقلام أكثر مما أمتلكها. باسل، حقيبتك المدرسية سليمة، ليس بها شيء يعيبها، كما أنني لن أستطيع أن أشتري لك حقيبة جديدة خلال هذه الفترة. وعلبة الألوان الكبيرة ليس الآن أيضا يا أبي؟ باسل، لدينا الكثير من الاحتياجات الهامة للأسرة خلال هذا الشهر، وأعدك بأن أشتري لك كل ما تريده عندما ننتهي من قضاء الاحتياجات اللازمة للأسرة. وما هي هذه الاحتياجات الضرورية يا أبي؟ المصروفات المدرسية الخاصة بك، وكذلك مصروفات أختك المدرسية، بالإضافة إلى الزي المدرسي. كذلك علينا ألا ننسى مصروفات المنزل الأساسية من طعام وشراب والعديد من الفواتير الهامة. أفهم من ذلك يا أبي أنني لا أستطيع الحصول الآن على حقيبة جديدة أو علبة ألوان كبيرة. نعم. ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. وجدتها، سأجعل أبي يشتري لي حقيبة جديدة والآن. نعم، هو الحل السليم، هذا رائع. سأشتري حقيبة جديدة. أين المقص؟ أين؟ أريد مقصا الآن. أخيرا وجدتك أيها المقص، إنك الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. لا تغضبي يا كتبي الجميلة، سأحضر لكم حقيبة جديدة لتسعدوا بها. بهذا سيوافق أبي على شراء حقيبة جديدة. أبي، انظر إلى حقيبتي، إنها أصبحت قديمة جدا. لا بأس يا باسل، هي حقا قديمة لكنها سليمة. لا لا يا أبي، انظر، الحقيبة لم تعد جيدة. ماذا؟ كيف حدث هذا؟ لقد رأيتها بالأمس وكانت سليمة تماما. باسل، هل أنت من فعل ذلك؟ أنا؟ بالطبع لا، أنا كنت أعدها للمدرسة ووجدتها على هذه الحال. حسنا، ما رأيك لو نذهب سويا لغرفتك لنكتشف ماذا حدث؟ ها؟ حجرتي؟ حسنا. وما هذه الأشياء يا باسل؟ أنا آسف يا أبي. ستعاقب مرتين يا باسل، مرة لأنك كذبت على والدك، والثانية لأنك لا تقدر ظروف أسرتك ومسؤوليتك تجاهها. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. ليس من حق أبي أن يرفض ما أريده، هذا حقي، وعلى أبي أن يلبي ما أريده. يكفي عليك هذا، أريد حقيبة جديدة. هذا من حقي، ليس لي دخل بما قاله أبي. عليه أن يأتي بالنقود من أي مكان ليشتري لي حقيبة جديدة. ماذا حدث؟ لا شيء يا أبي، مقلمة أقلامي وقعت على الأرض. أرى ذلك، لكن من أوقعها بهذا الشكل؟ لم أكن أقصد كسرها يا أبي. ولماذا كل هذه العصبية التي تتحدث بها؟ لأني أريد حقيبة جديدة وعلبة ألوان كبيرة. لقد أخبرتك بالأمر، كيف لا تقدر مسؤولية الأمر؟ هذه ليست مسؤولياتي، كل ما يهمني الآن أن تحضر لي حقيبة جديدة وعلبة ألوان كبيرة. بل مسؤوليتك، لأنك فرد من هذه الأسرة وعليك تحمل الظروف التي نمر بها. ليس لي دخل، أريد حقيبة جديدة. حسنا، ستعاقب على ما تفعله وعدم تقديرك للمسؤولية، وستظل بهذه الحقيبة حتى السنة المقبلة، ولن أشتري لك غيرها حتى وإن تحسنت الظروف. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. ما الحل الآن؟ أريد حقيبة جديدة وأبي ليس معه نقود. لا، ليست مسؤوليتي، على أبي أن يشتري لي كل ما أريده، وأنا أريد حقيبة جديدة، لكن علي أن أكون مقدرا لظروف أسرتي، فهذا واجبي ومسؤوليتي تجاه عائلتي. نعم، لقد جاءتني فكرة رائعة، سأجعل منك حقيبة جديدة، لكن سأخرج أولا كتبي ودفاتري من داخلك. الآن أنت حقيبة جميلة. أغمض عينك يا أبي لأريك حقيبتي الجديدة. حقيبتك الجديدة؟ الآن افتح عينك يا أبي. حقا، إنها أصبحت حقيبة جديدة. أنا لا أريد حقيبة الآن، وعندما تنتهي من جميع التزامات أسرتنا فمؤكد ستحضر لي واحدة. بالطبع يا صغيري، فأنت حقا ولد رائع تقدر المسؤولية، ولذلك عليك أن تنتظر مني هدية ستعجب بها عندما تتحسن الظروف. أحبك يا أبي كثيرا. إنه الحل المناسب. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما تبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي، وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي، من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم.